يعني أجر صلاة العشاء جماعة وأجر الفجر جماعة. جاء في الحديث من صلى العشاء في جماعة فكأنه قام الليل. فإنسان يحضر صلاة الجماعة مطلقا سواء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء كل الفروض أن يحرص الإنسان يديها جماعة. ولكن العشاء والفجر يحرص عليهما أثقل الصلاة على المنافقين, أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء ثقيلة جدا على المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هاتين الصلاتين لو يعلم الإنسان ما فيهما لأتاهما ولو حبوا. فالقصد أنه يحرص جدا على أداء هاتين الصلاتين بالذات جماعة, حتى صلاة العصر من فاتت صلاة العصر فكأنه وتر أهله وماله, فيحرص الإنسان على أداء هذه الصلوات. أو شيء يسأل عن الجمع بين الصلاتين, يقول إذا رفض الإمام الجمع. أول شيء الجمع ليس سنة, لأن بعض الناس يقول اجمع سنة. الجمع ليس سنة وليس بدعة, الجمع مباح, لا يقال سنة ولا يقال بدعة, ليس حراما ولا واجب ولا سنة ولا مكروه, الجمع مباح. من الذي يقدر نجمع أو لا نجمع؟ إمام المسجد. إمام المسجد له القرار أن يقرر هل هذا الجو الخارجي أو الوحل أو الهواء البارد حسب سبب الجمع, هل هذا السبب يبيح الجمع أو لا يبيح الجمع. يقرر هذا الإمام, هو يقدر هذا الأمر, ولا يجوز لأحد أن يتعدى على الإمام أو أن يلزمه أو يعمل مشكلة في المسجد اجمع لا تجمع, ما يجوز هذا. يجب أن توقر المساجد عن رفع الأصوات, لا ترفع الأصوات في المساجد. ما الوقت الصحيح في استعمال السواك عند الصلاة أو عند الوضوء؟ لا, عند الصلاة وعند الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, في رواية عند كل وضوء. فأثناء الوضوء يستاك الإنسان وأثناء الصلاة أيضا يستاك, لكن أثناء الصلاة أقصد يعني قبيل الصلاة يعني يبي يدخل الصلاة يستاك, لا يستاك بقوة حتى لا يخرج شيء من الدم, خاصة إذا كان هو يعرف أن الستة ضعيفة مثلا, وإذا استاك بقوة يخرج منه الدم عادة يستاك برفق أو لا يستاك إذا كان يخشى خروج الدم من فمه. أما إذا كان ما يخشى أن يستاك أن يخرج الدم من فمه فلا بس يستاك قبيل الصلاة. هذه من السنة أن عند الوضوء وعند الصلاة. من اللي كرف عيده اعتكف, هذه السنة التي كان يعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نحن بأكثر أشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم, وكان يعتكف العشرة كلها, وأحيانا يعتكف في شوال إذا ضاق عليه رمضان صلى الله عليه وسلم, كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام صلى الله عليه وسلم. خذ إجازة واعتكف يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة, والحمد لله أهلك يدرون بقربك, خل تلفونك معك شغلة في فترات معينة تتصل عليهم أو استعمل معهم فقط نظام الرسائل. المهم تفرغ لنفسك, أنت بحاجة, نحن بحاجة لهذه العبادة, نحن بحاجة إلى أن نتفرغ لأنفسنا, أنفسنا بحاجة إلى أن تربى. والمعتكف باب عظيم جدا لتربية النفس, نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لهذا. الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى لا يسأل الله تبارك يقول يا الله لك الدخل العسكري, يا الله تكتب له الخير. دائما الإنسان يسأل الله الخير, أنت ما تدري عن الخير المستقبل, ما تدري وين الخير فيه. ذاك ما يقول يا الله انك تزودني هالمرة او تزودني هذا الرجل او يا الله انك ترزقني هالبيت او لا, قل ان كان خيرا لي, ان كان خيرا لي. وإذاك لا تسأل الله الذرية, سأل الله الذرية الصالحة. قد تأتيك ذرية تلعن والدك, تؤذيك أذية العالمين, توريك نجوم الظهيرة. وإذاك الإنسان يسأل الله دائما الذرية الصالحة, يسأل الله الخير, يسأل الله الصلاح. وإذاك خطأ أسأل الله أن يدخل أخوي العسكرية, خطأ, قل إن كانت خيرا له فأدخله العسكرية, إن كانت شرا له فأبعده عنه. هكذا يسأل الله الخير وليس يسأل الله شيئا معين لا نعرف مستقبله, ولا يعلم المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى. فننتبه لهذه القضية. والله إذا كان هو يسأل يقول إذا فاتتني الظهر ودخل وقت العصر أيهما بأيهما أبدأ, بالظهر أو بالعصر؟ إذا كان وقت العصر متسعا, يعني كم يد المغرب؟ 25 25, خلينا نقول 25. طيب 25 لو تذكر الساعة 4 مثلا إنما صلى الظهر ولا صلى العصر لحد الآن, لا يصلي الظهر بعدين العصر, ترتيب يراعي الترتيب. لكن لو تذكر 5 وربع يعني العصر إذا صلى الظهر قبل العصر سيخرج وقت العصر، فيبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فإذا يراعي الترتيب إذا كان لا يخشى فوات وقت الثانية، ولا يراعي الترتيب إذا كان يخشى فوات الثانية. وضحت؟ عندما نتوسل بالأموات أو نتوسل بالغائبين فكأننا نشبههم بالله الحي الذي لا يموت والحاضر الذي لا يغيب سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أبدا. وإنما يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما شرع، والحي قد يقدر على بعض الأشياء، يقدر أن يدعو لك. عندما آتي لأبو جاسم مثلا أقول أدعو الله لي، يقدر يدعو الله لي، وهذا وارد وكثير. لكن روح حق ميت أقول أدعو الله لي، مشغول الميت، إن كان صالحا فهو منعم في قبري في روضة من رياض الجنة، مشغول عنك. وإن كان معذبا فهو أيضا مشغول عنك. دعوناهم وظننا أنهم يسمعون ويستجيبون، إذا من هو الحي الذي لا يموت؟ من هو الحي الذي لا يموت؟ حتى هؤلاء صاروا أحياء لا يموتون، هذه حياة برزخ غير الحياة العامة التي يعيشها الناس. الذي يقول اللهم صل على محمد عدد الرمال وعدد نقاط الأبحار، هذا كلام، هذه يعني الأصل في الأذكار التوقيف. يقول أهل العلم الأصل في الأذكار التوقيف، فلا يتوسع في قضية الأذكار، وإنما الأصل فيها التوقيف. وأفضل الأذكار إن كان الإنسان هذا يريد الأجر، أفضل الذكر ما جاء النص فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. يعني المهم أن إذا كان الإنسان يريد الأجر يلتزم الأذكار الشرعية التي ورد فيها النصوص. أما أنه إذا قال عدد البحار، عدد نقاط الرمال، عدد ما كتب من الأحرف، عدد من شنو، عدد البشر، عدد شعر الإنسان، هذا كله يعني ليس فيه أجر زيادة أبدا، بل قد يدخل في البدع والعياذ بالله. الأصل في زيارة القبور مستحبة، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزيارة القبور في حد ذاتها مستحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من ذكر هادم اللذات الموت، وأكثر ما يذكر الموت في زيارة القبور، فيستحب الإنسان يزور القبور. وأما زيارة قبر بعينه كزيارة أخ أو أخت أو أم أو أب أو صديق أو ما شابه ذلك أيضا يستحب، لكن زيارة المشروعة وهي أن يأتي إلى القبر، طبعا يسلم إذا دخل المقبرة على جميع أهل القبور، ثم بعد ذلك يأتي عند القبر الذي يريد زيارته، يستقبل القبلة إذا كان رجل وقف عند رأسه، إذا كانت امرأة وقف عند وسطها، ثم يدعو له أن الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويرفع درجته وما شابه ذلك من الأدعية الطيبة المختارة، يدعو له ثم يرجع. أن تتصدق عن الميت، تتصدق بمبلغ من المال، تقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، هذه كما ذكر ابن المبارك لا خلاف بين أهل العلم في أصولها ونفعها للميت. واختلف العلماء في ثواب الأعمال البدنية، هل ينتفع بها الميت أو لا ينتفع الأعمال البدنية. جماهير أهل العلم من الفقهاء يرون أن الأعمال البدنية تصل إلى الميت وتنفعه، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنها لا تصل إليه ولا تنفعه، وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ عبد العزيز بن باز، أنها لا تنفع على قول الشافعية في هذا الأمر. ونقول كما قال شيخ ابن تيمية أنه لم يجري عليه عمل الثلاث، الإنسان لا يكثر منه، لكن من حيث الأصول الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ينتفع به الميت، والعلم عند الله جل في علاه. لا يحرص الإنسان دائما تكون له أعمال صدق فيها مع الله بحيث يسأل الله بها سبحانه وتعالى، فهذا توسل محمود مطلوب مقبول، هو التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل الثاني لله تبارك وتعالى ثناء على الله بأسمائه وصفاته، وكان النبي يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. يثني على الله قبل أن يدعو، هذا توسل وتوصل إلى الله، وهو بالثناء على الله قبل أن يدعو، هذا كان يفعله النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم. التوسل الثالث هو التوسل بدعاء الصالحين، أن تذهب إلى رجل صالح فقل ادعو الله لي، كما فعل الصحابة مع النبي. ضعفنا نحن وتنازلنا عن ديننا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صار أهل الباطل ينكرون على الحق. يعني الآن صار الحليق ينكر على الملتحي، يقول شو اللحية هذه، ايش فيك، ايش حق حاط لحية، هو حليق، قل انت ايش حق حليق، المفروض انت اللي تنكر عليه، كوننا احنا انكرنا انكار عليهم صار هم ينكرون علينا الآن اللحية، ليش مقصر دجاجتي، هو مسبل هو غلط انا صح، صار هو ينكر علي، ليش مكمكمه، ليش مغطي وجهه، اكشف وجهه وهي تقام تبرجه وتنكر على المحجبة أو المنقبة أو المغطية وجهها. فالقصد للأسف يعني صار الناس الآن فقط يهمهم نظرة الناس إليهم ولا يهم نظر الله إليهم، فلنهتم بنظر الله إلينا أكثر من اهتمام بنظر الناس إلينا. التسبيح والاستغفار كلاهما خير طبعا، كلاهما خير، ولكن يقول أهل العلم التسبيح يأتي بعد الاستغفار، لأن الاستغفار تنظيف ثم التسبيح ملء، يعني أول شيء نظف الثوب ثم ضع فيه ما شئت، يعني أو نظف الكأس ثم ضع فيه ما شئت، فيبدأ بالاستغفار، ولذلك بعد الصلاة نبدأ مباشرة بالاستغفار ثم نبدأ بالتسبيح، لكن كلاهما خير، التسبيح خير والاستغفار خير، كله خير عظيم. قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وجاءت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار، فقالوا كل واحد يدعو الله تبارك وتعالى بعمل أخلص فيه لله جل وعلا، فقام أحد هؤلاء الثلاثة وقال اللهم إني كان لي أبوان فكنت لا أغمق قبلهما زوجة ولا ولد، فجئت يوما بالغبوق أي الحليب لهما وقد ناما، فظللت مستيقظا وأولادي يتضاغون تحتي يعني يبكون يريدون الحليب، فلم أسقهم شيئا حتى قام والدي فسقيتهما، اللهم إن قام والدي فسقيتهما، اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك اللهم افرج عنه، فتحركت الصخرة، فتوسل إلى الله بعمل صالح وهو بره بوالديه رجاء ثواب الله. جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التسبيح بالحصى، أن بعض كان يسبح بالحصى، فقاس عليها البعض أنه يسبحون بالمسبح مثلا أو بالآلة اللي تقول عنها كذا، فالتسبيح في أصله مشروع، لكن عد التسبيح عده التسبيح في حد ذاته هذا مشروع. طيب واذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروني أذكركم، طيب مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر مثل الحي والميت، فالقصد الذكر في حد ذاته مشروع، لكن ورد أثر عن بعض المهتمين كانت تسبح بالحصى، فمن هذا قال بعض أهل العلم يجوز تسبيح بالمسبح قياسا على هذا، فإن شاء الله ما فيها بس، لكن تركها أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عدوا بالأصابع فإنهن مستنطقات، يعني هذه تشهد لك، الأصابع تشهد للإنسان إذا جاء يوم القيامة. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل عن المسبوق هل يجوز له أن يقوم قبل أن يسلم الإمام التسليم الثانية، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، جمهور العلماء على أن التسليم الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، أكثر أهل العلم على أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، ولذلك إذا سلم الإمام التسليمة الأولى جاز لهم أن يقفوا ويأتوا. عند الحنابلة التسليمة الثانية أيضا ركن، فإذا قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية فكأنه خرج من الجماعة وبطل صلاته، يرون تبطل الصلاة أنك تقوم قبل التسليمة الثانية، وتصور هي كم بينهم ربع ساعة ولا خمس دقائق بين تسليمتين، ما في خمس ثواني، حتى خمس ثواني ما في، هل عجلة على شنو ما أدري، يصبر الإنسان يصبر، لأنه مو بس هذا، أحيانا الإمام قد يسجد للسهو بعد السلام، يصبر. بنتي محجبة ولكن ليس الحجاب الشرعي، هل آثم على شراء الملابس لها؟ أنا أعترض حقيقة على تسمية ما يلبسه بعض البنات الآن هو حجاب، أن تلبس يعني، لأن الناس الآن فهموا أو يفهموا أن الحجاب هو الإشارب الذي يوضع على الرأس، هذا ليس حجابا، هذا تغطية الشعر، تكون مطلع القذلة ولا متحمرة متبادرة ولا واضع ريحة ولا لابسة بنطرون ولا لابسة ضيق ولا لابسة ملابس يعني مثيرة كانت تكون الألوان الزاهية، وهذا ليس حجابا، هذه غير متحجبة، هذه متبرجة. لكن تبرج درجات، وإن شئتم قولوا دركات، يعني في تبرج بإخراج الشعر، في تبرج لبس القصير، في تبرج بتغطية الشعر، في تبرج مع لباس كامل مع الحمرة والبودرة والريحة وكذا، هذا كله تبرج. أنا سمعت هذا الكلام لعلي الجفري في موضوع التوسل، وأنه يستدل على جوازه بنصوص مبتورة حقيقة. يعني قال مثلا أنه يعني التوسل بالصالحين أنه يعني فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، وهؤلاء أموات، فيقول حتى الأحياء لا يجوز التوسل بهم لأنهم لا يقدرون على شيء الذي يقدر عليه الله. هذا هذا هذا ضلال، وهذا كلام باطل جدا. يعني يفرق بين التوسل بالحي والتوسل بالميت. ما معنى التوسل بالحي وما معنى التوسل بالميت؟ أو التوسل، خلينا نقول قبل هذا، التوسل ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع عند أهل العلم. إهداء ثواب العبادات البدنية الذي عليه أكثر أهل العلم أنها تنفع الميت، الأعمال البدنية، كان تقرأ جزءا من القرآن وتقول اللهم اجعل ثوابه لفلان الميت، أو تقرأ صفحة من القرآن أو آية من القرآن، أو تسبح تسبيحات، أو تتصدق بصدقة، أو حفر بئر ماء أو بناء مسجد، أي عمل صالح سواء كان عمل بدنيا أو عمل ماليا، تصوم يوما غير رمضان وتقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، ينفع إن شاء الله تعالى. قال تعالى الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون الطيبات. كيف نوفق بين قوله تعالى وما نرى في الواقع امرأة طيبة تزوج من رجل خبيث؟ لا، هي الآية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين، هذا أمر وليس خبر، هذا أمر، فليكن لا تزوج الطيبة إلا طيبا ولا تزوج الطيب إلا طيبة، هذا أمر خبر بمعنى الأمر، يعني احذر أن تزوج الرجل الخبيث، احذر أن تتزوج المرأة الخبيثة، احرص على المرأة الطيبة، احرصي على الرجل الطيب، هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، أي فليكن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين، فليكن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك الجنة، قال ماذا أعددت لها؟ قال والله ما أعددت لها كثيرة، صلاة ولا صيام، إلا أني أحبك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت مع من أحببت. يقول أنا سوما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، وإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر. يقول أنس يعني أسأل الله يحشرني معهم، نحن كذلك أسأل الله أن يحشرنا معهم وإن شاء الله أن يجعلنا من محبيهم ونحن كذلك. فالقصد أن الإنسان لا شك أنه مع من أحب، لكن أيضا لابد أن لا ننسى، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما مجرد واحد يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبعه ولا يرفع بسنته رأسا ولا يعرف عن سنته شيئا، ثم يقول أنا أحب الرسول، ما يكفي هذا، هذه دعاوى، ويقوى الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. ثم قام الثاني فقال اللهم إني كان لي أجير خرج ولم يأخذ أجرته فنميت له المال، فلما جاء بعد مدة أعطيته المال بما نما، فقال أعطني أجرته، فأعطيته المال كله، فقال أتهزأ بي؟ قلت له هذا مالك نميته لك، فأخذه. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج، فتحركت الصخرة إلا إنهم لا يستمعوا القول. فقام الثالث فقال اللهم إني كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، فاحتاجت يوما فراودتها عن نفسها فقبلت، فلما جلست منها مجلس الرجل من المرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها. اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفا منك اللهم افرج عنها، فرجت عنها. هذا توسل وتوصل إلى الله بعمل صالح، وقس عليه باقي الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء، وبناء المساجد مهم جدا، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة، فبناء المساجد أيضا فيه أجر عظيم جدا عند الله تبارك. ولكن أنا أتصور بناء النفوس بناء العقيدة أفضل من بناء المساجد. فبناء المساجد شيء طيب جدا، لكن إذا كانت القضية إما أن أحيي قلوبا أو أحيي مسجدا، لا أحيي القلوب، يعني تبني الدعاة أو بناء المدارس الشرعية أو كفالة الأيتام أو غير ذلك أيضا مهمة جدا. والذي أعطاه الله تعالى من الخير بحيث يفعل هذا وهذا وهذا، يعني فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. والذي لم يتمكن من بناء المساجد ممكن مرة يبني مسجد مرة ثانية لا، يبني قلوبا، يعني في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر مهم جدا ولا ينبغي أن يترك. وسقي الماء مهم جدا. قلنا الجنة غير قاصر على المؤمنين، واحد يقول لا هذا كلام غير صحيح، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، كيف غير قاصر على المؤمنين؟ أبد، الجنة محرم على الكفار، محرم على الكفار، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وطبعا الكلام هذا يثيره البعض، أن يعني اليهود والنصارى أهل الكتاب وكذا، ممكن الله يغفر لهم، هذا كلام كله باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، وهؤلاء أحسن الكفار وليس فيهم حسن. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا بي كانوا من أهل النار، فكيف بغير اليهود والنصارى؟ من باب أولى أنهم لا يدخلون الجنة. الدعاء في ظهر الغيب، أن تلتجئ إلى من هو أقوى من أمريكا وأقوى من الأمم المتحدة وأقوى من دول العالم لو اجتمعت على بورما، إلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. سهام الله لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، قد يجعل الله تبارك وتعالى الفتح على يديك أنت، يريد الله أن يكرمك أنت باستجابة دعائك لهم سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا عليهم بالدعاء، كما ندعو لأولادنا لأمهاتنا لآبائنا لأنفسنا، أن ندعو لإخواننا المسلمين في آخر الليل في أوقات إجابة الدعاء بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بين الأذان والإقامة، وأنت ساجد لا تقصر معهم في الدعاء. وإن كنت ممن يستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور أن تبلغهم وتأمرهم وتحثهم. يعلق المعوذات أو آية الكرسي في السيارة أو المنزل أو مدري شنو يلبسه، هل يأتمم حكمها؟ على كل حال تعليق القرآن ما نزل ليعلق، القرآن أنزله الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لا ليعلق ويتبرك به أبدا، وإنما أنزل الله القرآن سبحانه وتعالى ليتدبر الناس آياته وليعملوا بما فيه وينتهوا عما نهى عنه وليتحاكموا إليه. أما أن يكون القرآن للتعليق، يعلق في السيارة، يعلق في البيت، يعلق فيها، ما لهذا أنزل القرآن؟ وقد كره كثير من أهل العلم تعليق الآيات على الجدران وغيرها، خاصة في أماكن قد يقع فيها المعاصي مثل الديوانية وفي تلفزيون وصور معلقة ومعلق لآية الكرسي وكذا، أو تقع الغيبة أو شرب الزقائر في الديوانية أو لعب الجنجفة أو ما شابه ذلك من الأمور. صلى الله تبارك وتعالى بقوته وقدرته سبحانه وتعالى أن يهلك عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك أنت القوي العزيز، اللهم ارحم إخواننا المسلمين هناك، اللهم احفظهم في دمائهم واحفظهم في أعراضهم واحفظهم في أنفسهم واحفظهم في بلادهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان يا رب العالمين، اللهم عليك بعدوهم وعدوك عدو الدين يا قوي يا عزيز. صلى الله وسلم علينا وحمد. أما بالنسبة لأن واحد مستانس كل عام وانتم بخير، يا جماعة الخير الواحد كل ما تطوف عليه سنة يبكي، يبكي على عمره الذي ضاع، يعني كلما غربت شمس نقص عمرك يوم، فإذا مرت سنة نقص من عمرك، شوف أنت سويت بهالعمر، سويت بهالسنوات الماضية. فقضية هذه القضية، يعني أن واحد يقول لك كل عام وانتم بخير، يعني كان من باب الدعاء يدعو له نصح يسر أمرك وإن حفظك وإن كذا وما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا تتخذ عادة بعدين تصير معها هدية معها كذا ثم نعود صرنا مثل الكفار في الاحتفال بعيد الميلاد رجعنا مرة ثانية. فأنا أخشى أنها تفتح باب شر الاحتفالات بأعياد الميلاد وغير ذلك من أمورها هي من البدع. لكن إذا كان مثل ما تفضلت يعني بس يقول كل عام أنت بخير وصلى الله عليه وفقك ويسر أمرك إن شاء الله ما فيها بس بس لا تكثر، خاصة الحين إنستغرام ومسوالف هذه الناس يبون الشارع كل احتفالات وضحك وهذا. تفضل. أنا طولت في هذا الموضوع لكن تحمل شوية. وهنا يأتي حديث الأعمى، حديث عمرو بن حريث، رجل أعمى جاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يذهب عني العمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال بل ادعو لي. عكس المرأة، المرأة قالت أصبر، هذا الرجل ما صبر، قال لا ادعو الله لي أن أشفى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب فصل ركعتين وقل اللهم من يتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، أو أستشفع إليك بنبي الرحمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هذا الرجل لا نأخذ آخر الحديث ونترك أوله، هو طلب من النبي الدعاء، والنبي قال اذهب صل ركعتين وادعو الله تبارك وانا ادعو له، فدعا له النبي فهو توسل بدعاء النبي لا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهب كثير من اهل العلم الى ان النذر مكروه، والنبي نهى عن النذر وقال انما يستخلص من البخيل، وذهب بعض اهل العلم الى ان النذر حرام، نذر المجازاه نذر العوض افعل لي وافعل لك وهكذا، هذا لا يجوز. الاصل الانسان اذا نذر يلتزم، خلاص يجب أن يوفي بنذره. فإذا نذرت أن تصوم شهرين عليها أن تصوم شهرين، إذا شفيت أختها يجب عليها أن تصوم شهرين وكانت في عافية. ولا يجوز إنسان يتعامل مع الله بهذه المعاملة، يعني العوض بين الناس أنفسهم، أما مع الله لا نتعامل بالعوض. تشفي مريضي أصوم، ما تشفي مريضي ما أصوم، تنجحني أتصدق، ما تنجحني ما أتصدق، ترجع فلان بالسلامة أعتمر، ما ترجع ما أعتمر، الله بحاجة. ولا تنذر مرة ثانية، إنسان يبتعد عن النذر وإنما يتعامل مع الله معاملة العبد مع الرب، يدعو ويتذلل ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيها أو يهديها أو يهديها. نعم. وهذا يسمى دعاء الصالحين، ومنه فعل عمر، وهذا رد عليهم في هذه الدعوة. عمر ماذا قال لما خرجوا يستسقون؟ قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا العباس، قم يا عباس فادعو. فهم توسلوا بدعائه لا بشخصه، ولو كانت القضية بشخص العباس كيف يتركون الرسول ويذهبون للعباس؟ الرسول موجود صلى الله عليه وسلم في المدينة، فيذهبون إلى قبر النبي ويتوسلون به، لماذا يتركون النبي ويذهبون إلى العباس؟ لأن العباس حي، وتوسلوا بدعائه لا بشخصه. وكذا فعل معاوية مع يزيد الجرمي لما أمره أن يدعو وتوسل إلى الله بدعائه، فهذا التوسل بدعاء الصالحين. كأن تأتي الآن إلى شخص ترى فيه الصلاح تقول أدعو الله لي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والله تبارك وتعالى يقول وقوموا لله قانتين. فالقيام ركن بإجماع أهل العلم، ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا في النافلة، أما في الفرائض الخمس لا يجوز أن يصلي جالسا إلا لعذر فقط، أما لغير عذر فلا يجوز أن يصلي جالسا، ومن صلى جالسا لغير عذر أعد هذه الصلاة أو هذه الركعة التي ركعها. والله أعلم. التبني نوعان، هناك التبني بمعنى الرعاية، وهذه هي كفالة اليتيم، وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم كهاتين، فهذا التبني مطلوب أن يتبنى الإنسان شخصا ويعتني به ويهتم له وينفق عليه وغير ويوفر له السكن والملبس وغير ذلك من الأمور، هذا مطلوب، هذا النوع من التبني الثاني، وهو أن يحمل اسم من تبناه. كان هذا في أول الأمر، ثم جاء الإسلام محرمة، زيد بن حارثة تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانوا يسمونه زيد بن محمد، يعني ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، فصار يقال له زيد بن حارثة.

إذا صام الإنسان الجمعة لأن الجمعة، لكن إذا كان صوم يصومه كان يصوم ثلاث أيام من كل شهر صار منها الجمعة مثلا، أو صام يوم ويفطر يوم صار منه الجمعة، أو أنه كان يوم عرفة يوم جمعة، أو كان يوم عاشوراء يوم جمعة، أو كان القضاء ما يستطيع أن يقضي إلا يوم الجمعة مثلا، يعمل طوال الأسبوع عند إجازة يوم الجمعة يصوم فيها القضاء، فهذا كله لا بأس به، وإنما المنهي عنه أن يتقصد الجمعة، يظن أن الجمعة أن صيام الجمعة أفضل من صيام غيرها. أما إذا كان ما يتقصد الجمعة فما في بأس، يصوم الجمعة ولا يضره ذلك شيئا أبدا. ما صيغة الاستغفار الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي أستغفر الله وأتوب إليه. كنا نحسب اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. وهناك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا يسمى دعاء أو ذكر سيد الاستغفار. ولو قال الإنسان أستغفر الله أستغفر الله صيغة طيبة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، بأي صيغة أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، كلها طيبة كلها مباركة. وتم إخراج زكاة الذهب في شهر رمضان، وبعد إخراج زكاة بعد رمضان توفر لدي مبلغ مالي فغيرت النية من زكاة إلى صدقة، لكن تم صرف المبلغ وليس لدي القدرة على إخراج زكاة في الوقت الحالي، هل تحسب النية الأولى؟ لا، هو طالما الإنسان أخرج هذه الأموال على أنها زكاة ما تغير النية، خلاص راحت. يعني أنت أو أنت ما أدري أن ظهر أنت أخرجت هذه الأموال بنية زكاة، لا يمكن أن تغير النية تقول لا بخليها صدقة، خلاص راحت زكاة ما تتحول إلى صدقة. وكذا لو أخرجها صدقة أبحسبها زكاة ما تصير، خلاص راحت. فالنية لا تغير ما مضى، النية لا تغير ما مضى، والله أعلم. يعني يفتح الحساب بتويتر يكتب يحط آيات أو أحاديث أو كذا ويقول صدقة ما بعد الموت، ما أدري، لا هذه ما أدري، أنا أشعر أن بعض الشباب يبالغون حقيقة، مبالغة مبالغة في هذا، ادفع فلوس ادفع فلوس صدقة هذه ببلاش، ما في صدقة ببلاش، ادفع فلوس صدقة ما بعد الموت ادفع، أي نعم ما يصير كذي. كيف أعلم أني أعبد الله على هدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ حس أن قلبي تغير وما صار قلبي نفس الأول. أولا الإيمان لا شك أنه يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، تحس في قلبك. إذا حسيت بنفسك أنك حريص على الطاعة حريص على الخير بعيد عن الشر بعيد عن أهله فأنت على خير وماشي في الطريق الصحيح. إذا شفت نفسك الطاعة ثقيلة والمعصية خفيفة ولا تحب أهل الطاعة كثيرا تحب أهل المعاصي كثيرا، فهذا دليل على مرض القلب والبعد عن الله تبارك وتعالى. وأما معرفة هل أنا على هدي النبي أو لا، هذا العلم، علم تعلم العلم، تلبس الأسنان حتى ترى أنها بمستوى واحد، فتلبيس يسمونه سيراميك، صح يترك أسنان الطبيعية يربسها سيراميك، يعني تلبس سيراميك لكي تبقى إيش كلها في صف واحد بجمال واحد كلها متساوية كلها كذا، والسن الواحد يكلف 150 دينار، يعني 3000 دينار توضع عشان بس تطلع أسنانها أمام الناس إنها متساوية. زوجك تدري فيك أسنانك مو متساوية من أصل، يعني ما هذا العبث، يعني ما هذا اللعب حقيقة. يعني فالقصد أن يعني هذه الأمور أنا أتصور أنها من العبث بالجسم، قد يصيبنا شيء ويكون ابتلاء، وقد يصيبنا شيء ويكون عقوبة. الله سبحانه يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ويقول الله تبارك وتعالى مصيبة فبما كسبت أيديكم، يعني المصائب التي تصيبنا بما كسبت أيدينا، وقد تكون عقوبة وقد تكون عقوبة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أنه قد تكون عقوبة، فالإنسان يرى نفسه إذا كان يذكر معصية وقع فيها خاصة إذا كانت قريبة فغالبا تكون هذه عقوبة معجلة له، وقد يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه الحمد لله مستقيم وكذا، فيصيبه ما يصيبه فقد يكون ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فالعلم عند الله جل وعلا وكل يعرف نفسه. لكن على كل حال الإنسان دائما يحذر، يحذر أن تكون عقوبة، يحذر. التكبير سنة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. التكبير في العيد سنة، سواء عيد الأضحى أو عيد الفطر. لكن يسترق أن عيد الفطر التكبير يبدأ من مغيب شمس آخر يوم من أيام رمضان إلى صلاة العيد، بينما تكبير الأضحى أيضا من دخول ليلة العيد إلى ثالث أيام التشريق، إلى مغيب شمس آخر أيام التشريق، يعني أربعة أيام، يوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر. فهذا يختلف من حيث التكبير. والتكبير نوعان، هناك تكبير مقيد وهناك تكبير مطلق. التكبير المطلق لم يختلف فيه أهل العلم، وهو إشاعة التكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، يذكران الناس بالتكبير، فيكبر أهل السوق. هذا التكبير سنة، الإنسان يمشي ويكبر، دوانية كبر، تدش البيت كبر، تخرج من البيت كبر، تكبر على طول وأنت جالس تكبر. فالتكبير هذا يسمى التكبير المطلق. التكبير المقيد ليكون أدبار الصلوات، الذي يشتري أرضا ليبنيها أو ليبيعها إذا ارتفع سعرها هذه عليها زكاة، عليها زكاة. الذي يشتري أرضا ويتركها حتى ترتفع سعرها ويبيعها هذه تسمى عروض تجارة، اشتراها للتجارة هذه عليها زكاة. أما إذا اشترى هذه الأرض ليبنيها ويسكن هو فيها مستقبلا أو لأولاده أو هذه ليس عليها زكاة. إذا اشتراها الأرض ليبنيها مثلا عمارة أو بيت ويؤجره أجار ليس عليه زكاة. نفرق بين البيع وبين الإجارة، ما كان للبيع سواء اشترى أرضا أو اشترى بيتا أو اشترى أرضا وبنى عليها بيتا، إذا كان للبيع فهذا عليه زكاة. أما إذا أرضا ليبنيها لنفسه أو لولده هذه ليس فيها زكاة، وكذلك البيت. فالقصد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر مستحبة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. إذا ذكر النبي أنه تجب الصلاة عليه، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيصلى على النبي صلوات ربي وسلامه عليه كلما ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. وجاء في الحديث الآخر أن صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فعند الدرجة الأولى قال آمين، ثم قال عند الثانية آمين، ثم قال عند الثالثة آمين. قضى صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه ما آمين، يعني ماذا قلت آمين ثلاث مرات؟ قال جاءني جبريل فقال قال لي يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، قل آمين. قال فقلت آمين. ثم قال لي يا محمد رغم أنفه من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قل فقلت آمين صلوات ربي وسلامه عليه. ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فسأله قال الغناء حرام؟ فقال لا أقول حرام إلا ما في كتاب الله. فقال له الرجل إذن حلال؟ قال ولا أقول حلال. قال فما هو إذن؟ قال له ابن عباس أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة مع الحق يكون أو مع الباطل؟ فقال الرجل مع الباطل. قال أفتيت نفسك، هذا الغناء بدون موسيقى. أما الموسيقى خاصة موسيقى الآن التي يعني نراها في زمانها ولم يعرفها سفر السابق، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه يأتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا في صحيح البخاري الحديث. وقوله يستحلون يظهر منه أنها حرام، خاصة أنها قرنها مع أشياء محرمة، الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر اللي هو الزنا، والحرير اللي هو للرجال محرم على الرجال، الخمر محرم على الجميع، والمعازف محرم على الجميع. وكون ذكر مع هذه الأشياء وقال يستحلون فدل على تحريمه، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعازف محرمة، بل إن البعض نقل الإجماع. يقول كيف أحسن الظن بالله تعالى، وما الفرق بين أحسن الظن وبين الدعاء والرجاء في طلب الفردوس الأعلى؟ الدعاء تسأل الله، وإحسان الظن إن الله يستجيب دعائك. أما تقول مثل هذا اللي دعا قال اللهم اغفر لي ولا أظنك تفعل، يعد يدعو لكن ما في إحسان الظن بالله، وما أظنك تفعل، قال ما أظنك تغفر لي. هني فالدعاء شيء وإحسان الظن بالله شيء آخر. بالنسبة لسجود التلاوة، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوبه والأكثر على استحبابه، وهذا هو الأصل، هذا هو الصحيح أنه مستحب. قد جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه خطب الجمعة فقرأ آية السجدة في سورة النحل، ثم نزل من على المنبر وسجد، فسجد الناس الذين في المسجد. وفي الجمعة التي بعدها قرأ الآية نفسها، فاستعد الناس للسجود فلم ينزل، ثم قال إن هذا السجود لم يوجبه الله عليكم إلا أن تشاءوا، ولم ينكر عليه أحد. فدل على أن فهم الصحابة رضي الله عنهم أو إجماع الصحابة إن جاز لنا ذلك أن نقوله، أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما لما رأى امرأة من السبي من حنين وكانت تبحث عن رضيع لها، كانت تخشى أنه يموت قبل أن يرضع لأنه فقدته مدة، فصارت تبحث عنه بطريقة لفتت انتباه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والناس جميعا، فحتى وجدت رضيعها فأخذته وألقمته ثديها، فاستثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال لهم أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هل يمكن أن تلقي هذه ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله ما تفعل، لا يمكن هذا الحرص وهذا يعني البحث بالطريقة هذه، لا يمكن أن تلقي. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فلا يشكن أحد في رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يشك أحد. أول شيء الواجب عليه التوبة، لا ثلاثة شروط عامة وهي الندم والإقلاع والعزم على عدم العمل. هناك شرط رابع، إذا كانت حقوق للناس يجب عليه إرجاعها، تحرى قدر ما يستطيع، إما أن يشغل فكرة سرقت كم كذا كم كذا متى أين ممن وهكذا، أو حتى يحاول أن يصل إلى هؤلاء الأشخاص إما بطريق مباشر أو بغير مباشر، بحيث يقال لهم هل سرق منكم مال، كم سرق منكم، متى سرق منكم. إذا لم يستطع الوصول إليهم أو لم يستطع معرفة المال يسألهم، إذا كان أشخاص معروفين لكن المال غير معروف، أما إذا كان لا الأشخاص معروفين ولا المال معروف ولا كذا، توبة من الله ويقدر تقدير هذا، يقدر ثم يتصدق عنهم إن كانوا مسلمين ينفعهم هذه الصدقة. ولكن حتى إذا تصدق عنهم وقدر أنه في يوم من الأيام تذكر أو ذكر أو عرف أن هذا شخص سرق منه، يعيد له المال. يقول رجل يعني سن سنة سيئة، يضع صور محرمة في انستغرام ولا تويتر ولا كذا وتوفي، فهل يأثم؟ الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها والعياذ بالله. فالأصل أنه يلحقه الإثم طالما أنه يعني ذلك يحرص أقاربه أصدقائه أن يلغوا هذا الحساب حتى لا يقلده الناس، والله المستعان حتى الذي أخذها منه ينقلها لمكان ثاني هم يلحقه الإثم والعياذ بالله، الله المستعان. أما موانع التوبة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع إليه للسماء يا رب يا رب، قالوا مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. يعني مثل هذا الإنسان لو يتوبه على المعصية ما تقبل توبته من هذه المعصية. وإذا قال أهل العلم شروط صحة التوبة ثلاثة، شروط صحة حتى تقبل التوبة لها ثلاثة شروط، إذا لم يتحقق شرط من هذه الشروط فهذا لم تقبل توبته. هذه الموانع: أن يقلع عن الذنب، أن يندم يشعر بالندم من داخله على هذا الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إليه. فهذه الثلاثة إذا تحققت صحة التوبة، طبعا مع شرطين، وهو أن يكون قبل الغرغرة قبل أن تصل روح الحلقوم، وأنه يكون قبل طلوع الشمس المغربية، هذه يعني من علامات الساعة. فالقصد أن ثلاثة شروط، وإذا كان حق للآدمي رجعه، إذا كان سرق مالا من شخص أو كذا يريد له هذا الحق. ليس ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسأ له في أثره أن يمد له في عمره، يبسط له في رزقه أن يزاد له في رزقه فليصل رحمه. اختلف أهل العلم في فهم هذا الحديث على قولين. القول الأول أنه قضية بركة، ينسأ له في أثره أن يبارك له في عمره، فيعمل أعمالا في ساعات لا يعملها غيره في أيام، يبسط له في رزقه. كذلك قال يبارك له في المال، أحيانا عندك 100 دينار الله يبارك فيها ما شاء الله تسوي فيها أشياء كثيرة، وأحيانا عندك 1000 دينار راح ما تدري وين راح، فهي قضية بركة يقولون. القول الثاني لأهل العلم لا، على الحقيقة، يعني يزاد حقيقة في العمر ويزاد حقيقة في الرزق. هذا قول ثاني أهل العلم، وهذا الذي تميل إليه النفس، أن الزيادة حقيقية. علي 7 أيام قضاء من رمضان ولم أقضي حتى الآن، قلت حتى يقصر النهار ويبرد، مع أن طي أخبره أن عدم الصيام أفضل لصحتي لمرض السكر، ومع ذلك نويت الصيام، ثم حصل معي حمل وسألت بإذن الله قرب رمضان ولن أتمكن من صيام ما علي، ماذا أفعل الآن؟ هل أخرج الكفارة أم أنتظر حتى ألد وأقضيه بعد رمضان؟ الصوم يبقى في الذمة على الإنسان، لا يسقط الصوم إلا عن العاجز عن الصوم نهائي خلاص، كالكبير في السن كل سنة يزيد عمره، فإذا ما يقدر هذه السنة السنة القادمة من بابه أو لا أنه لا يستطيع، أو الذي به مرض مزمن. هذه القصة الآن وجاء الحمل الآن ويضرها الصوم وقد تلد في رمضان أو قريب من رمضان، فهذه بعد رمضان القادم إن شاء الله تعالى تقضي هذه الأيام، والأفضل أن تطعم لأن في نوع من الإهمال. أما عقوق الوالدين فلا شك أنه من كبائر الذنوب، ولذا جاء في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، فقال سفيان قال قاطع رحم، وعاق الوالدين أشد الأرحام هم الوالدان، أشد الأرحام هم الوالدان، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن أعظم الدم ذكر عقوق الوالدين صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الله تبارك وتعالى وصى بالوالدين قال وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، ومن أعظم الذم أن يعق الرجل والديه. سورة الكهف، سورة الكهف من السنة أن يقرأها الإنسان في كل أسبوع مرة، والأفضل تكون يوم الجمعة، لكن إذا فاتتك فلم تقرأها يوم الجمعة أو تعرف أن عندك أشغال لن تستطيع أن تتفرغ لقراءة، اقرأها قبلها بيوم أو بعدها بيوم أو بعدها بيومين أو الثلاثاء أو الأربعاء، المهم اقرأها في الجمعة أي في خلال الأسبوع، الأولى أن تقرأها يوم الجمعة، لكن إذا لم تستطع أن تقرأها يوم الجمعة أو فاتتك أو نسيتها لا تتركها، قرأها السبت، قرأها الأحد، الاثنين، الثلاثة، الأربعاء، أو قرأها قبلها بيوم، الأمر فيه ساعة إن شاء الله تعالى، المهم أنه لا يمر أسبوع إلا وأن تقرأ سورة الكهف. تفضل. شابا قد اعتنى بوالده عناية تامة يقوم عليه، حتى إنه كان عندما يقضي حاجته هو الذي ينظفه، ففي يوم من الأيام الوالد يقضي حاجته فوضع الولد يده مكان فرج والده ينظف بيده، فيقول أن والده لطمه على وجهه، فاستغرب الولد يعني أنا عملت الخير كيف تضربني يعني، مع أن الولد ما قال شيء الولد محسن، فيقول للوالد مالك فضل، كل ما عملته لي من الخير أنا عملته لوالدي إلا هذه غلبتني فيها، هذه أنا ما عملتها لوالدي أنك تنظف فرجي من الوسخ لأني لا أستطيع أن أنظفه، يعني هذا من حبه لابنه يعني من فرحه به، يعني إطراق محبة، هذا إطراق أحد يبي هذا هو إطراق محبة، فالقصد أن يعني هذا يقوم من البر المعجل والعلم عند الله تبارك. لا مانع أن الإنسان يقول صدق الله العظيم إذا قرأ آية، لكن الكلام في التزامها، يعني كل ما قرأ لابد أن يختم بصدق، وكأن هذه السنة، هنا الانحراف، هنا البدعة الالتزام، بل إني رأيت بعضهم يحرص على صدق الله العظيم ولا يحرص على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيش مأمور بها، والبعض ذهب إلى الوجوب إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه تهمل أو لا يحرص عليها ويحرص على صدق الله العظيم، فصدق الله العظيم إذا استخدمت بين فترة وأخرى أو جاء بآية في مناسبة أو رأيت رسول يبر والديه صدق الله، زين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، والنبي قال صدق الله قبل القراءة وليس بعد القراءة، لذلك تركها هو الأصل، تركه الأصل، لكن لو قالها الإنسان بين فترة وفترة خاصة إذا كان المعنى مناسبا لحدث فهذا طيب. هنا رأيت يعني قال اركبوا فيها بسم الله مجراها، كاتب الآية على صورة سفينة مثلا، طيب، والطير صافات، كاتب الآية على شكل طير، هذا اللعب بالقرآن، هذا اللعب بالقرآن، وهكذا يجيب كل آية ويرسمها على صورة ما تتكلم عنه، هذا من العبث بالقرآن، خلاص الناس ما تبي تقرأ القرآن، ما تبي تعلم القرآن، قامت تلعب القرآن، أو حتى الكتابات القرآن أحيانا اللي هي آيات متداخلة وكلمات متداخلة وكذا، تقعد بس عشان تفك الآيات يعني فترة طويلة، وقد لا تصل إلى هذا، قد لا تستطيع أن تفك الآيات، ليش؟

ولا يجوز للمسؤول ولا يجوز له أن يطيع هذا المسؤول. فالمسؤول خائن إذا فعل هذا الأمر، وهو خائن أيضا إذا فعل، والمال الذي يأخذه حرام ولا يجوز. الناس بس تبي فلوس للأسف. يعني عايش البيت هذا، زوجته قاعدة في البيت تربي عيالها، لا تعال خلينا نشغل هناك وهم قاعدين في البيت، طلعين 500 دينار 600 دينار، ناس تبي فلوس والعياذ بالله. لكن لا تفكر حلال حرام، ما تفكر تأخذ دخل مدارس خاصة ويشتري آخر موديل سيارة ويبون يشترون بيت، ما يصلح. قضاء لا يصلح في الصوم أن الإنسان يقضي، هو قضاء وهو نافلة ما يصير، هو إما قضاء وإما نافلة. يعني القضاء فرض وهذه نافلة، كيف يكون اليوم محلا للفرض والنافلة؟ لا يصلح أبدا، لا يمكن يكون قضاء ويكون نافلة في الوقت ذاته. وإنما هذا فعل الكسالة اللي يبون أجر النافلة ويبون مع القضاء، لا ما يصلح هذا أبدا. امرأة تؤخر أداء الصلاة، تصلي العصر قبل أذان المغرب بساعة أو نص ساعة، والمغرب قبل العشاء بنص ساعة، وهكذا تقول إن وقت الصلاة ينتهي بأذان الصلاة التي بعدها، فما الحكم؟ نعم صحيح هذا الكلام، كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بدخول الصلاة التي بعدها، إلا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس. أما الظهر فلا ينتهي وقتها إلا بأذان العصر، والعصر لا ينتهي وقتها إلا بأذان المغرب، والمغرب لا ينتهي وقتها إلا بأذان العشاء، والعشاء لا ينتهي وقتها إلا بأذان الفجر. لكن تبقى قضية أهل العلم بالنسبة خاصة لصلاة العصر بالذات، صلاة العصر حتى العشاء فيها خلاف، العصر بدون خلاف بين أهل العلم الأصل الإنسان يصليها والشمس حية لا ينتظر حتى تصفر الشمس، هذا وقت كراهة عند جميع أهل العلم. وأما إذا تعدت الصفرار وبدأت تحمر فهذا وقت تحريم، يعني يقول يؤديها وآثم. والإنسان حقيقة إذا يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسبلا، وأيضا احتمال أن القول الثاني هو الصحيح وهو أن الإسبال محرم مطلقا، فلماذا ما تستاهل؟ ما تستاهل عشان 2 سنتي 3 سنتي؟ والله ما تستاهل، أرفع توب 2 سنتي إلى الكعب والحمد لله. وهي ترى بس هي أول أسبوع أسبوعين تحصلك تطنز نظرات ضحكة كذا كذا، اجمد اجمد. الحين شوفوا أهل الموضات الحين يجمدون على موضات، الناس تطنز عليهم يجمدون. شفتوا هذه المطرات مشققة؟ هذه موضة؟ حنا قال واحد لأن شق بنطران يستحي يطلع فيه، اشتروا لي بنطران لا لا تخيطونه يبين، لا يشقونه والله العظيم يا يشقونه، هذه موضة شقونه موضة، طبجة وطبجة موضة. إذا كنت أنا يعني منشغل بموضوع معين هل يصلح أن أستغفر أثناء عملي هكذا؟ إيه يقول هل يصلح أن أستغفر؟ لأن قد يكون الاستغفار ليس يعني من القلب، لأن بالي مشغول بالعمل الذي يؤديه. أولا إذا كان هذا الاستغفار يؤثر على العمل، يعني مثلا أمر محاسبة مثلا قاعد حاسب، الاستغفار هذا قد يشغلك يعني عن هذا العمل، قد تخطئ في عملك، أنا أقول لا دع الاستغفار الآن وأحسن عملك الذي طلب منك الآن. أما إذا كان هذا العمل لا يشغلك الاستغفار عنه، يعني ممكن تؤدي هذا العمل وأنت تستغفر، فاستغفر ولو لم تحضر النية كلها في حال الاستغفار، استغفر كبر هل الذكر هذا طيب. صحيح أجر الذكر دون حضور القلب ليس كأجر الذكر عند حضور القلب، لكن فيه أجر، فيه أجر استغفر أبداً.